بعد هذا الحشر حساب وعرض. تصور نفس الآن بين يدي الله جل وعلا ليحاسبك عن كل ما قدمت. الملائكة تحيط بك، البشرية كلها في أرض المحشر، الأنبياء والملائكة، الجن، الكل صامت، الكل خاشع. وجلال الحي القيوم غنر النفوس والمكان بالهيبة والعظمة والجلال. وفجأة، أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أنا، هذا هو اسمي. ماذا تريدون يا ملائكة الرحمن؟ أقبل للعرض على الله جل وعلا، فتتخطى الصفوف، يا عبد الله، صفوف الملائكة وصفوف الإنس وصفوف الجن، لترى نفسك بين يدي الملك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ليس ذلك هو الحساب، إنما ذلك هو العرض. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. ومعنى العرض أن الله سيوقفك بين يديه، ليعرض عليك الأعمال كلها، ليعطيك صحيفة. هذه الصحيفة لم تغادر بلية كتمتها ولا نخبأة أسررتها. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. اسمع لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، ولو بشق تمرة. فإذا كنت من الصادقين المؤمنين الذين حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا، أعطاك الله كتاب بيمينك، أعطاه كتاب كبيرك، وقربك منه سبحانه، وأدناك وستر عليك. يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول: لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: ربي أعرف، فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطيك الله كتابك بيمينك، فيشرق وجهك وينبعث النور من أعضائك، ويقال لك: انطلق إلى إخوانك، إلى من هم على شاكلتك من أهل الأنوار، فذكرهم بأن مصيره اليوم هو الجنة. فينطلق في الأرض، المحشر وكتابه بيمينه، والنور يشرق من وجهه ومن بين يديه ومن أعضائه، فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. قال الله: